سائل يسأل أسأل الشيخ عن رأيه في افتراءات الإعلاميين بأن الإخوان هم من قتلوا ثوار يناير وجزاكم الله خيرا ونحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. هذه الافتراءات سيحاسبون عليها في الآخرة يقينا، وقد يحاسبون عليها في الدنيا أيضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه رأى أقواما تشرشر أفواههم من الناحية اليمنى إلى قفاه ومن الناحية اليسرى إلى قفاه ثم تعاد كما كانت، وهؤلاء هم الذين كانوا يكذبون الكذبة فتبلغ الآفاق. فهؤلاء الكذبة فقدوا دينهم من حيث لا يشعرون. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الكذب من علامات النفاق والعياذ بالله. آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهؤلاء يكذبون ويفترون، وكما يقال يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته، بل لا يسيرون في جنازته أيضا. هؤلاء كذب وسيعاقبهم الله عز وجل على هذا. هم يغترون. سعيد بن جبير رحمه الله لما صرف من بين يدي الحجاج ليقتل رحمة الله عليه ضحك، فرده الحرس إلى الحجاج وقال له إنه ضحك، فقال: ما يضحكك يا سعيد؟ فقال: أضحك من جرأتك على الله مع حلم الله عليك، أضحك من جرأتك على الله مع حلم الله عليك. فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله أن ينتقم منهم.